المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع سوداني رمز إلى اسمه بالحروف عين راي جيم. عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول: بعض الأئمة يقرؤون في السجود السنة التشهد، هل نقرأ معهم أم نسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يفهم من هذا السؤال أن السائل يصلي مقتديا بإمام، والشخص إذا كان مقتديا بإمام في الفريضة أو في صلاة التراويح فإنه يكون تابعا لإمامه حسب المقتضيات الشرعية، فإذا جلس للتشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية فإنه يجلس معه ويتشهد معه، وهكذا في الثنائية كصلاة الفجر وصلاة التراويح فإنه يتشهد معه، وهكذا في ركعة الوتر في بعد التراويح في رمضان يكون تابعا له ويقرأ التشهد معه. وإذا كان الشخص مقتديا بالإمام وسجد الإمام سجود التلاوة فإنه يسجد معه ويكون تابعا له، وسجود التلاوة ليس فيه تشهد لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة للمأموم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إخواني وأمهم في البيت وهم من أبي المتوفى، ولا أستطيع أن أعولهم، ولكني أساعدهم بقدر ما أستطيع، هل يجوز لزوجتي أن تخالطهم في الأكل مع العلم أنهم قد يرزقون من أموال الزكاة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الذكور من إخوانك إذا كانوا بالغين فلا يجوز لزوجتك أن تختلط بهم وأن ينفرد أي واحد منهم بها، ويمكن انفراد إخوانك البالغين معك في الأكل وانفراد زوجتك مع زوجة أبيك وإخوانك الصغار وأخواتك ينفردون أيضا بالأكل. أما ما يتعلق بالزكاة فإن زوجة أبيك وإخوانك إذا كانوا يستحقون الزكاة تأتيهم الزكاة وينفقون منها، ومما ينفقونه الأكل الذي يقدمونه تأكل منه زوجتك، فليس في ذلك محذور شرعي، لأن من القواعد الشرعية أن الأحكام تتبدل بتبدل الأسباب. فهذا المال الذي يدفع لزوجة أبيك وأولادها على أنه زكاة، هم أخذوه بسبب أنهم فقراء، هذا هو سبب الدفع لهم من الزكاة. وعندما يدخل هذا المال في ملكهم ويقدمونه للأكل منه، وتأكل زوجتك أو يأتي ضيف ويأكل منه، فيكون هذا الأكل صدقة من زوجة أبيك ومن إخوانك على هذا الشخص الذي يأكل معهم، لأن حكم أو وصف الزكاة زال عن هذا المال بعد دخوله في ملكهم، وأصبح نوعا من أنواع ما يملكونه بدون اقترانه بوصف الزكاة. فعندما ينفقونه لا ينفقونه على أنه زكاة، ولكنهم ينفقونه على أنه ملك لهم، وبذلك لا يكون على زوجتك بأس من الأكل من هذا المال، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ألف صاد غين، تسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: أنا فتاة ولساني قد اعتاد الحلف والقسم بالله، وفي بعض الأحيان أقسم على أشياء أكون متأكدة من صدقها لكن الأمر يكون خلاف ذلك، فإذا أقسمت علي فهل علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا. وهل يجوز أن أكفر عن قسمي بالصوم دون الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، وذلك لقلة الإمكانية؟ الجواب: الحلف بالله تعظيم له من جهة، وعزم من الشخص على الالتزام بهذا اليمين، واليمين الذي يحلفه الشخص قد يكون من باب اللغو، أي أنه يكثر على لسان الشخص قول لا والله وبلا والله ولا يعقد قلبه على أن هذا يمين، بل يجري على لسانه فقط، وهذا ليس فيه كفارة لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد يحلف الشخص وهو كاذب، يعني يعتقد كذب نفسه، وهذا لا يجوز له أن يقدم على الحلف، لأن هذه جرأة على الله جل وعلا وإيهام للشخص الذي يحلف له بأنه صادق، فيكون عمله هذا من باب النفاق، لأنه صادق بلسانه ولكنه كاذب بقلبه. وهذا النوع من الأيمان ليس فيه كفارة، بل على الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا. ومن اليمين ما يحلفه الشخص على فعل طاعة أو على ترك معصية، وعلى هذا الأساس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعلى هذا الأساس ينبغي على الشخص أن ينظر فيما حلف عليه، فإذا كان التحلل من اليمين أصلح فإنه يكفر كفارة يمين، وإذا كان المضي في اليمين أصلح فإنه يمضي في يمينه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا إذا نذر صلاة مثلا، أو حلف على أن يصلي أو مثلا يصوم أو ما إلى ذلك، فإنه يأتي بهذه الأمور لأنها طاعة والخير في الإقدام عليها. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا إذا حلف على أن يفعل معصية فإنه يتحلل منها، وعلى هذا الأساس يكون مجرى اليمين في باب الأمر من جهة وفي باب النهي من جهة أخرى. أما إذا حلف الشخص وهو يظن صدق نفسه، ولكن تبينت الأمور فيما بعد أن الأمر على خلاف ما حلف عليه، فإذا أراد أن يكفر من أجل الخروج من الخلاف فيكون هذا فيه براءة لذمته بيقين. أما بالنظر إلى كفارة اليمين فهو مخير بين العتق وبين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا تعذرت عليه هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: إذا صمت 3 أيام هل هذا كفارة عن قسمي كله أم على قسم واحد فقط؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا تكررت منه اليمين التي تشرع لها الكفارة، تكررت منه اليمين مع اتحاد السبب، يعني حلف على أمر واحد عدة أيمان، فيكفي كفارة واحدة، لكن عندما يحلف على أمور مختلفة تتعدد أسبابها ويكون قد حنث في كل واحد منها، فإن كل واحد منها عليه كفارة يمين. وهكذا إذا حلف ثم حنث ثم كفر ثم حلف على نفس الأمر الذي حلف عليه سابقا ويكون حلفه بعد التكفير، فإن الكفارة السابقة لا تكون كفارة عن اليمين اللاحقة، إضافة إلى أنها كفارة عن اليمين السابقة، وإنما تكون وقعت عن اليمين السابقة، وذلك لتوفر السبب وهو اليمين وتوفر الشرط وهو الحنث، لأن الكفارة عندما تقع بعد السبب وبعد الشرط حينئذ لا تكون كفارة عن اليمين التي تأتي بعدها باتفاق أهل العلم. والذي ينبغي على الشخص أن يتنبه لنفسه وألا يسلك مسلك كثرة اليمين، فإن الله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا الآية. فحينئذ يتنبه الشخص ولا يلجأ إلى اليمين إلا في أحوال نادرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا: إذا أردنا التكفير عن صومنا بالإطعام، هل 28 قرصا قبض كافي أو لا يكفي؟ الجواب: الكفارة، كفارة اليمين في الإطعام، جاءت مقدرة إطعام 10 مساكين، وكل مسكين يكون له 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من الشعير أو من قوت البلد، ف15 كيلو هذه هي كفارة اليمين. فيشتري هذا المقدار من البر أو من التمر أو من الأرز أو من الشعير ويدفعها 10 مساكين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما المقصود باللغو وما المقصود بعقد الأيمان؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: سبق الكلام في إجابة سابقة أن اليمين اللغو هو الذي يجري على لسان الشخص بدون قصد، كقوله: لا والله وبلا والله، فهذا لا تجب فيه الكفارة لأنه يمين ليست بمنعقدة. وقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أن الشخص إذا حلف بلسانه وعقد قلبه على هذا اليمين، حينئذ يكون هذا هو محل النظر من ناحية وجوب الكفارة إذا أراد الخروج منه أو عدم وجوبها. وقد سبق بيان ما إذا كانت اليمين كاذبة، وكذلك بينما إذا كانت اليمين يجب المضي فيها، وبينما إذا كان ينظر هل الأصلح في الإقدام على الوفاء بها أو الإقدام على التحلل منها. كل هذا مضى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم عنيزة، وباعثتها إحدى المستمعات، تقول: راي ألف ميم،